لها مجرات في محل رفض. فانت سعد فانت وسمرت لي رسل سعد لن مصور هو تعليم لك هنا عمك لأنها وقعت في انتهاك النبي. فانت بارك الله. طيب هل يجوز أن تكون جملة لها منذرون كذا؟ جملة لها منذرون هل يجوز أن تعرض كذا؟ طيب هل يجوز؟ نحن نحن نعم لكن بقى هل يجوز أن تعرض كذا؟ لم يقول يجوز يعلم علم لا أقول لك هل يجوز أن تكون سيدة الجملة؟ أقول يجوز ما هو تعليم هذا؟ يجوز أو ما يجوز؟ أقول لك يجوز لا تجيب لها الحمد للناصر يجوز ولا يجوز؟ ما يجوز فانت ما يجوز أن تكون كذا لأن ماذا؟ هذه الجملة واقعة بعد إلا والجمل التي بعد إلا ما يسرع أن تكون كفا لما قبلها واضح؟ فانت بارك الله فيك إذا وقعت الجملة بعد إلا ما يسرع أن تكون كفا لما قبلها هذا يفهم إن شاء الله ولكن هذه الآية لا يصلح يمكن في آيات أخرى يصلح فعندهم قاعدة يا أخوان في هذا أن الجملة إذا كانت بعد إلا لا يصلح أن تكون كفا لما قبلها وأيضا شيء آخر قال إذا كانت الجملة بعد واو الحال إذا كانت الجملة بعد واو الحال أيضا لا يصلح أن تكون كفا مثل قول تعالى أو كالذي مر على قرية وهي ماذا؟ وهي خاوية على عروشها فهنا وهي خاوية وجوبا أن تكون هذا الجملة أن تكون حال من ماذا؟ من قرية واضح الآن لماذا وجوبا؟ لأن الجملة الحالية الآن وقعت بعد إيش؟ بعد واو الحال وما بعد واو الحال لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون صفة لما قبله واضح هذا يطلب يا أخوان قواعد طيبة يذكرونها نمشي عليها فعلى هذا نقول لا يصح الجملة أن تكون كذا إذا وقعت بعد إلا أو بعد واو الحال مثل الآية وكالذي مر على قرية وهي خاوية وهذا نجعله من المسوغات أيضا بعد واو الحال نجعله أيضا من المسوغات في شأن الحال من النكرة إذا وقعت الجملة بعد واو الحال واضح لهم هو أيضا المصورات إذا وقعت الجملة بعد واو الحال يجب أن تأتي من النكرة نضيفه يا أخوان إن شاء الله يضاف المصورات ما ذكرهنا قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب قراءة شاذة يا أخوان وإلا نحن عندنا ماذا مصدق صفة لكتاب مصدق صفة لكتاب لكن على قراءة النصب حال من كتاب وكتاب ماذا نكرة ما هو المصور هنا في ثاني حال النكرة ما هو المصور في ثاني حال النكرة التخطيط بالصفة التخطيط بالصفة لأن من عند الله ماذا جاء من المتعلم محدود صفة كتاب ومصدقا يكون في هذه الحالة ماذا حال من كتاب واضح فهنا المصور يقول التخطيط خصص كتاب هذا النكرة بماذا بالصفة من عند الله كتاب من عند الله مصدقا هذه الحال من الإخوان الذين عن كتاب من من يقال يرجع رجل أنت يا أنت خل هذا هذا نعم رابط نعم ليس فاعل مستطع نعم فانت مقدر الحال من ماذا ليس فاعل ما هو المصور تخطيط لأن النكرة هنا كتاب خصصة بالصفة من عند الله صفة قال بالنصب لأن عندنا كم مصورات يقول ذكر المؤلف على سبيل التمثيل المصور الأول تقديم الحال على صاحبها هذا مصور في حال النكرة تقديم والمصور الثاني التخطيط إما بالصفة أو بالإضافة والمصور الثالث التعميم العموم والمصور الثالث وقوع الجملة بعد واو الرابع وقوع الجملة بعد واو الحال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية هذا مصور أيضا قال وتبع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب وجارا مجرورا نحو فخرج على قومه في سلته ويتعلقان بمستقر او استقر محذوفا وجوبا طيب هذا بالنسبة له يا اخوان يقول رحمه الله ان الحال تقع ظرفا وتقع ايضا جارا ومجرورا واذا وقعتا ظرفا وجارا مجرورا يتعلقان بماذا بمحذوف تقديره وجوبا وجوازا وجوبا لما تقدم هذا الوضع من وضع ماذا الوجوب من وضع حدث الظرف عامل الظرف وجوبا تقدم معنا فذلك الجار والمجرور هذا الموضع من وضع حدث عامل الظرف وجوبا وان من هناك مواضع يحدث عامل الظرف فيها وجوبا وكذلك عامل الجار والمجرور اذا وقع الظرف الجار والمجرور موضع ايش اذا وقع موضعي الخبر وموضعي ماذا الصفه وموضعي الصله وموضعي ماذا الحال هذا اربع مواضع يحدث فيها العامل وجوبا عامل الظرف وعامل الجار والمجرور وهذا لا منها قال وتقع الحال ظرفا لك رايت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا فخرج على قومه في سلته الله بارك الله فيك. خرج رأيت الهلال بين السحاب بين ظرف نعم. نعم. هل نصر حال؟ سهل؟ بينه هنا وقع حالا ظرف. فهو بينه هنا موصول على الظرفية في محل وصل حال وبعضهم يقول له متعلق بالمحذوف حال. متعلق بالمحذوف حال فلو الشخص قال موصول على الظرفية في محل وصل حال مصيب. واضح ولو قال ايضا كذلك متعلق بمحذوف حال الامر سهل ان شاء الله قلت هذا وهذا الطائفة على الصلاة وخرج على قومه إلى كفر من هذا الأخبار العرب لا في سمتين جار وجرود من حلي نصب حال أو نقول جار وجرود تعلي من حدود حال جار وجرود تعلي من حدود حال لا على قوله تعلم من خرجه فخرج على قومه لا يطلع على قومه حال الذي يظهر الله أعلم أن على قوله تعلم من خرجه فقط في سورته هذا الذي بين الهوى وما على قوله هذا الهوى ولا شيء الذي بين هوية خروجه هو ماذا أو هوية خروجه هو في سورته أي متزيرا خرج على قومه متزيرا نعم قال يتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا فلا يضر رحمه الله تعالى قال عالم فيه له هو استقر أو مستقر دار مستقر صح منكسر تزرع نعم ويتعلقان بمستقر او استقر من كثر هذا قال ويقع جمله كذلك ايضا الحال كما يقع ظرفا وجار المجرور يقع كذلك جمله اسميه او ماذا او فعليه جمله اسميه او فعليه لكن يشترط الجمله هذه شروط كما ستذكر الان قال ويقع جمله خبريه مرتبطه بالواو الضمير نعم هذا هو شروط وقوع الجمله حالا بشرط ان تكون ماذا خبريه وقول اولا جمله يدخل تحته ماذا الاسميه تدخل الاسميه وتدخل ايضا الفعلية ثم قال خبرية هذا فصل اختر جميع ماذا عن الإنسائية فإن لا تكون ماذا حالا لا تكون حالا إنسائية فلذلك غلط من قال في قول الشاعر اطلب ولا تضجع من مطلب فآفة الطالب أن يضجع أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر هذا غلط من قال أن جملة لا تضجر في محل نصب ماذا حال غلط لما قال الواو والحاء وجملة لا تضجر في محل نصب حال قالوا هذا أخطاء الرجل وغلط في هذا الأمر لماذا غلط قالوا لأن جملة لا تضجر هذه إنسائية والحال يصبح من جملة أن تكون ماذا؟ خبرية جملة خبرية أما إذا كانت إنسائية فلا يجوز أن تكون حال فلذلك قلنا لكم غلط من قال أطلب ولا تضجر من مطلب فهذا الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر فالشاهد يا إخوان لا تضجر قال حال الواو والحال ولا لا هي وجملة لا تضجر في محل نصب حال قالوا هذا خطأ لماذا؟ لأن الجملة أنا ليست خبرية وإنما هي إنسائية طلبية وإنما هي إنسائية ماذا؟ طلبية والإنسائية الطلبية لا يصح أن تكون خبرا فخطأوا في هذا لا تستحق الواو في قوله ماذا لا تظهر أن عاقبة الواو عاقبة كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تماما الواو عاقبة ولا هي لا هي ولا لا هي كما في هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يصح أن نقول الواو الحال في قوله لا تظهر ما وردت عليك هكذا قال ابن هشام غلط أطلق طيب الآن عندنا أقوال في وضع الجملة أعلم شروط الشرط الأول له أن تكون خبرية والشرط الثاني أن تكون مرتبطة بالواو أو ماذا أو ضمير بالواو أو ضمير أو كليهما مع بعض يربطهما واضح والشرط الثالث كذلك أيضا لابد أن يذكر أن تخلو من دليل الاستقبال أن تخلو من حرف ماذا قال على إيش على الاستقبال كالسين وسوف وكذلك النواصب النواصب كلها تدل على ماذا على الاستقبال هذا أيضا شرط يقول يضمن الشروط المذكورة هذه تقول أن يكون أن تكون غير مصدرة بعلامة الاستقبال هكذا تقول بعد قوله خبرية مرتبطة بالواو بالضمير أو بالضمير فقط تقول وأن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال أيضا تضيفه شرطا وأن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال فعلى هذا ما يصلح أن تقول جاء زيد أن يضحك جاء زيد أن يضحك يصح هذا تقول المصدر المول في محل نصب حال ما يصح لماذا؟ لأن الجملة يضحك هذه مصدرة بعلامة ماذا؟ استقبال هذا لا يصلح لا يجوز هذا الكلام بل يجوز بل واجب تقول ماذا جاء زيد يضحكوا جاء زيد ماذا؟ يضحكوا أي ماذا؟ أي ضاحكا واضح فلا بد ان تجرد من دليل الاستقبال او من علامه الاستقبال فلذلك قالوا اخطا من قال اني ذاهب الى ربي سيهدين اني ذاهب الى ربي ماذا سيهدين جعل جمله سيهدين هذه في محل نصب حال قالوا هذا اخطا الرجل لماذا اخطا لان الجمله انا مصدر بعلامه الاستقبال وهو سيهدين وهو السين فغلطوا من قال بان جمله سيهدين من قوله تعالى اني ذاهب الى ربي سيهدين ان حال مخطئ لماذا مخطئ لان الجمله هنا لم تجرد من علامه الاستقبال كما يحصل تناقض الحال معه زمنها وهذه علامات تدل على على المستقبل تدل على المستقبل فيحصل تناقض وتضاد تمام طيب هذا يخلص شروط وضوع الجملة حالا في هذه الشروط تحفظ إن شاء الله ليس تناقض بقي معنا كلمتين أو كلمتان ما علي بقي قال رحمه الله تعالى خبرية مرتبطة بالواو والضمير نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف إن شاء الله الإعراب وهم ألوف شاهد له وهم ألوف الجملة في محل نصب حال ما هو الرابط هنا الواو والضمير أيضا واضح الواو والضمير مع بعض ما شاء الله قال أو بالضمير فقط نحن هبطوا بعضكم لبعض عدو ما هو السهل بعضكم لبعض عدو الرابط ما هو الخاف الضرير بعضكم واضح. وايضا مثل هذه مثال ما هي مثال نذكره. جاء زيد ويده على راسه. جاء زيد ويده او مثل واو لحظه الواو. جاء زيد يده على راسه. من عرض يده على راسه؟ يده مبتدا وعلى راسه جار ينفع للمحذوف خبر. وجمله يده على راسه في محل نصب ايش؟ ها ما هو الرابط هنا؟ الضمير ها. جاء زيد يده على راسه. طيب الضمير ايضا يربط فيه او بالواو فقط يا اخوان غير ضمير. نحن لئن اتيناه الذئب ونحن عصبة شاهد ونحن عصبة رابط بماذا؟ بالواو. لماذا لا يقال ايضا الرابط بالضمير نحن؟ لا صح صح لانه ما يعود على ماذا؟ على صاحب الحال. لا يعود على الذئب ولا يعود على من؟ على يوسف. واضح لان الحال هذه جائزة ان تكون من الضمير لها اتله من الضمير لها ويجوز ان تكون من ماذا؟ من الذئب. ونحن هذا لا يعود على الهاء ولا يعود على ماذا؟ على الذئب. وانما الرابط هنا خاص بماذا؟ بالواو فقط وليس بالضمير. هنا الرابط بالواو فقط. ان شاء الله قد ناتي درس تحريم هو راجع سبت إن شاء الله راجع لا يا مهلك من غير كل الله لهم الدرون. قال هذا المصور هو تقدم مال ناسي وقلتم العموم. فهل تعلمون أن الناس هنا يفيد العموم فيكون المصور العموم؟ هذا هو الأخير. هذا الفرق بين الذي قلناه وبين الذي ذكره الأهل. ما فيه فرق بارك الله فيه. كل واحد ما فيه مصور لأن الناس تكون واقعة في سياق الناس. وإذا وقعت في سياق الناس تتخيل العموم والمصور لا العموم مصور من المصورات. طيب بسم الله يا اخوان الحمد لله العالمين. انتهينا من بقية ما رجعنا. اي نعم. بقية هذا مهم ايضا نراجعه ثم نقص المراد. نعم. عندك يا اخي هل تقع الجملة حالا؟ تقع حالا بشروط النراجع. ان تكون مربوطة لصاحبها شرابة. الا بالواو. نعم نعم. طيب

هذا ما يطلع بتكلم فهو أن العبد الذي يطلب من الرسول هذا ما نجم من جاء إنسان من الضعن بيض فهو أن يعجب البيانية وإلى البيانية له إن هي التي تبين جنسه لا قد اشتريت 20 رجلا فرجلا هنا في أو اشتريت 20 كتابا اشتريت 20 كتابا فكتابا هنا ماذا؟ تمييز لأنه على معنى ماذا؟ على معنى من والتقدير ماذا سيكون المعنى؟ اشتريت 20 من ماذا؟ من الكتب اشتريت 20 من الكتب وأعطى تصدد زيد عرقا أو تمت نفسا أو صاب محمد من جهته نفسي وهكذا واضح إن شاء الله هذا هو الضابط في التمييز أن يكون على معنى من البيانية أو التي تبين جنس ماذا؟ لا قد لها أي التي تبين جنس ماذا؟ قبل أن يكون اشتريت 20 كتابا فكتابا الآن 20 ماذا جنس؟ فجاء التمييز ماذا وبين هذا الجنس وهذا التمييز على معنى ماذا؟ على معنى من البيانية لأن المعنى في هذا الكلام اشتريت 20 كتابا أو اشتريت 20 من ماذا؟ من الكتب واضح إن شاء الله هذا هو الضابط في التمييز أن يكون على معنى من البيانية التي تكون ماذا مبينة لجنس ما قد لها. طيب ناخذ الدرس الآن. كيف يا أخوان في الكلام المتقدم؟ تمييز ان شاء الله ما هو صعب. تمييز الشخص يميز بينه وبين غيره بالتركيز. لان عرفت ان الفروق بينه وبين الحال انه يكون اسما صح صريحا بخلاف الحال يكون اسما صريحا وغيره وايضا كان اخر يفرق به بينه وبين الحال انه يكون ماذا؟ مش جامدا بخلاف ماذا؟ الحال فان الاصل فيه الاتفاق والتمييز الاصل فيه ايش؟ الجمود هذا هو الاصل في الاثنين. نعم احسنت وهذا ايضا يفسر ماذا؟ اما ذات مبهمه او ماذا نسبه او نسبه سابقه صادق عليه أما الحال فإنه ماذا يرفع أو يفسر ماذا هيئة تفسر هيئة قبله هذا سياسي الكلام عليه مثل التقدم وغير التقدم أولا الحال يبين هيئة وهذا يبين ذاته أو نسبة. قال رحمه الله تعالى والذات المبهمة أربعة أنواع. الذات المبهمة التي تحتاج إلى رفع هذا الإبهام الحاصل فيها أربعة أنواع سياسي الكلام عليها الآن. الحمد لله هذه رمضان تمييز الذات يقع على هذه الأربع أنواع وغسر متى ما رأيت كلمة منصوبة بعد هذه الأنواع الأربعة تحكم عليها بأنها ماذا؟ لأنها تمييز هذه مظانه. قال والذات المبهمة أربع أنواع التي تحتاج لها رفع لإبهامها. أحدها العدد. نحن اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. وقول العدد هنا ليس على إطلاقه العدد الذي ينصب تمييزه هو العدد معين وليس مطلقا كل عدد ينصب تمييزه هنا وإنما العدد الذي ينصب تمييزه هو من 11 إلى 100 من 11 إلى 100 لإخراج الغاية يا أخوان لإخراج الغاية أي من 11 إلى دخول ماذا؟ 99. أما المئة فهي ماذا؟ خارجة لأن تمييزها يكون مجرورا يكون مجرورا لا منصوبا واضح يا أخوان. فقوله العدد هنا ليس على إطلاقه وإنما العدد الذي ينصب تمييزه من 11 إلى 99 هنا بإدخال الغاية إلى 99 بإدخال الغاية. وإذا قلنا من 11 إلى 100 بإخراج ماذا؟ الغاية وإن المئة ليست بداخلها وإنما هي خارجة فيصل العدد إلى 99 الغاية هو ما بعد إلى أو حتى غائية الذي يأتي بعد إلى أو حتى لأنه غير في ذلك الغاية واضح؟ يعني النهاية الغاية الغاية نهاية الشيء. نعم يا أخي من السؤال. نعم والأصل يقول هو إخراج غاية كما نبدأ على هذا صاحب الكاظم الأصل أنك إذا قلت من كذا إلى كذا أنك لا خارج هذا هو الأصل ولا تدخله إلا بقرينة ولا تدخله إلا ماذا؟ إلا بقرينة. غاية في هذا الأصل أنه ماذا؟ أنه خارج الواقع بعد إلى وبعد حتى الغائية. الأصل أنه ماذا؟ أنه خارج ولا يدخل إلا بماذا؟ إلا بقرينة. لا غير شخص من كذا إلى كذا مباشرة نفهم أن كذا هذا خارج ليس بداخل ولا ندخله إلا ماذا؟ إلا بقرينة. فلا يدخل على هذا فيما قبله إلا بقرينة هذه. وقد رد على هذا صاحب الكرام. تمييز المئة؟ مئة رجل مئة غلام. من يقال؟ تمييز من؟ تمييز المعنى من الإعراب مضاف مباشرة. تمييز بالمعنى. لكن بالإعراب لا مضاف مباشرة من ظروف الإضافة. طيب. فعلى هذا نقول العدد هنا ليس على إطلاقه وإنما هو من 11 إلى 100. قال نحن اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. الشاهد هنا غلاما ونعجة منصوبان على التمييز وهما من تمييز النسبة وتمييز الذات. من تمييز الذات لأنهما واقعان بعد لأنهما واقعان بعد العدد. غلام ونعجة واقعان بعد العدد فهما من تمييز الذات. اشتروها النعجة تطلق على المرأة لها معاني من المرأة ويمكن كان في شرح المهم الشخص الزواج أكثر من ما أنا ما أعرف الله أعلم منظر قصير ما أدري هل الراجح فيها امرأة هنا أو نعجة نعجة المعروفة. أما المرأة يطلق عليها نعجة قالوا هذا. قال والثاني المقدار كذلك أيضا من تمييز الذات أن يقع بعد المقدار. والمعاد بالمقدار هنا كما ذكر الشرح هو ما يعرف به قدر الشيء. هذا هو المعاد بالمقدار هنا ما يعرف به قدر الشيء كالمثيلات والمساحات وكذلك أيضا ماذا الموزنات وكذلك الموزنات. طيب لو تسمون تقول المراد ذكر هنا نعم المراد المقدار هنا أي الآلة التي يعرف بها قدر الشيء، وهل المراد الآلة ذاتها التي يرفع بها بها قوله هنا ضمن المراد المقدار أي الآلة التي يعرف بها قدر ماذا قدر الشيء. هل المراد الآلة نفسها مبهمة تحتاج إلى رفع؟ لا لا ما هي مبهمة مثل قديس القديس معروف، وإنما المراد ماذا المحتوى نعم أو المراد الموزون في هذه الآلة أو المكان في هذه الآلة أو المقاس في هذه ماذا الآلة. فينتبه لهذا وقد نبنى عليه هنا الرب ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى، فقوله المقدار وإن المراد المقدار ما يعرف فيه قدر ماذا الشيء، وهل هذا هو نفسه المراد المقدار نفسه؟ لا وإنما المراد المقدر، المراد ماذا المقدر وليس المقدار نفسه، وليس المقدار ماذا نفسه وإنما المراد المقدر به. فينتبه لهذا فقولك الآن اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، فتمرا تميز لماذا؟ هل هو تميز المقدار نفسه الآلة هذا الصاع؟ لا وإنما تميز للمقدر بها، للمقدر بها وهو ايش؟ التمر. لأنه ممكن أن يكون صاع ماذا؟ من تعور صاع جديد صاع الآخر ذلك، إذن هذه الذات ايش مبهمة ليس كذلك؟ الذات المكانة بهذه الآلة ايش؟ مبهمة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع. فعلى هذا نقول المقدار هنا ليس المقدار حقيقة المرادة، وإنما المرادة ايش؟ لا يقدر به، المراد لا يقدر به كقولك اشتريت صاعا تمرا، فالمراد ليس الصاع ذاته، وإنما المراد ايش؟ المقدر به وهو التمر، المراد المقدر به وهو ماذا؟ وهو التمر. وهذا الذي سيأتي أيضا. وهو هذا المقدار إما أن يكون من ماذا؟ المقدار هذا إما أن يكون من هذا الفتحة، إما أن يكون من الموزنات، وإما أن يكون من ماذا؟ من المساحات، وإما أن يكون من المثيلات لا يخرج عن الثلاثة هذه. المقدار المقدر هذا بهذا الآلة إما أن يكون من المساحات، وإما أن يكون من المثيلات، وإما أن يكون من الموزنات. فليعلم هذا. قال والثاني المقدار كقولك اشتريت قسيسا برا، والقسيس أيضا آلة يكال بها، القسيس هذا مثل الصاع آلة يكال ماذا؟ يكال بها. عندك قسيس اشتريت قسيسا برا الذي بعده قسيسا برا ايش المفعول به؟ اشتريت قسيسا برا ايش الذي هو مفعول به؟ قسيس لا احسنت هو برا تمييز احسنت شاهد الان الشاهد برا صح؟ تمييز وعقد على المقدار وهو تمييز الذات، والمراد القسيس هو نفسه مشترى ايه، وانما المقدر به وهو البر احسنت فهو مبهم. اذا قلت اشتريت قسيسا مبهم لا يدري قسيس الذي اشتريته واضح، لكن اذا اردت الاله نفسها فهذا ما هو ما فيه ابهام. لو اردت اشتريت قاعا اردت صاحب نفسه ما فيه ابهام، لكن لو اردت المقدر بهذا هنا يحكم الشخص ماذا؟ الابهام. لا يدري هذا المستمع هل قسيس بر هل قسيس شعير الى اخر ذلك واضح؟ نعم اذا في ابهام هذه المقدرات. قال وملل فلن او اشتريت ملل فلن بالتخفيف يا اخوان يجوز ملل لغتان ملل وملل. فإذا قلت ملل يكون مثنى ماذا ملل هذا؟ أما هذه الأشياء ناقص خاصة معلومة، لكن شبه المقدار مقدر بآلة غير ماذا؟ غير خاصة، لكن لا تستعمل في هذه الأشياء، لا تستعمل في هذه ماذا؟ الأشياء، وأنا لا أقدر بها الأشياء، لكن استعملت تقول لا من شبه ماذا؟ المقدار، نعم. أي أكتبت الآن؟ أي لأنه مقدر لأنه غير مقدر بالآلة الخاصة. قوله هو إما أن يشبه المساحة أو المساحة، وهو إما أن يشبه المساحة مزاحة بكسر الميم. نحو عندي مد البصر أرضا. فهو إما يشبه المساحة. فهو إما يشبه المساحة. نحو عندي مد البصر أرضا. أو ما في السماء قدر راحة سحابا. نكتب هذا المثال هنا ولا نتركه؟ نكتب هنا هذا. نعم ما في السماء موضع راحة سحابا. نعم نكتب هنا. أو الوزن. وقبل الوزن يا اخوان تكتب مثالا ايضا، تكتب مثالا بالنسبه لشبه المساحات، ولو جئنا بمثله مددا ايضا هذا داخل شبه المساحات يا اخوان، ولو جئنا بمثله مددا مددا ليس لا تميز نعم. والان ايش هذا تميز؟ لا ننوع من شبه المقدار وليس كذلك، لان مثل هذه تدل على المنوع